القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير. هذه إحدى القواعد الخمسة الكبرى. المشقة تجلب التيسير. المشقة يعني التعب الخارج عن المعتاد. التعب الخارج عن المعتاد، والذي لا يكون موجودا عند شرعية الحكم. انتبهوا لما أقول، التعب الخارج عن المعتاد، لأن التعب قد يكون معتادا، كونك تستيقظ لصلاة الفجر هذا تعب، لكنه تعب معتاد فلا يدخل معنا هنا. ونقول الذي لا يكون موجودا عند شرعية الحكم، لأن التعب قد يكون خارجا عن المعتاد لكنه يكون موجودا عند شرعية الحكم فلا يسبب التخفيف. مثل التعب في صيام شهرين متتابعين في كفارة الجماع في نهار رمضان. لا شك أن كون الإنسان يصوم شهرين متتابعين لا يفطر يوما واحدا فيه تعب زائد وخارج عن المعتاد، لكن هذا التعب كان موجودا وقت شرعية الحكم فليس لأحد أن يتخفف به. بعض الناس الآن إذا وقع في الجماع في نهار رمضان فقيل له اعتق رقبة، ولا رقبة اليوم في الغالب، قيل له صم شهرين متتابعين، قال ما أستطيع يا شيخ، هذا فيه مشقة. نقول لولا المشقة ما كانت عقوبة، هذه كفارة مترتبة على جرم فيها مشقة من أصل مشروعيتها. ليس المراد بعدم الاستطاعة أنه يشق عليك، لأن هذه المشقة كانت موجودة عند شرعية الحكم، وإنما المراد بعدم الاستطاعة أن لا يستطيع الصوم لمانع من الموانع أو سبب من الأسباب. هذا واضح يا إخوة، أن المشقة المراد بها التعب الخارج عن المعتاد الذي لم يكن موجودا وقت شرعية الحكم. المشقة تجلب يعني تسبب التيسير يعني التخفيف. فحيثما وجدت المشقة الخارجة عن المعتاد وجد التيسير. نعم.